كتاب سير أعلام النبلاء، كبار التابعين، مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي، وقيل يكنى أبا القاسم وأبا الحكم. مولده بمكة، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر، وقيل له رؤية، وذلك محتمل. روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد، وعنه سهل بن سعد وهو أكبر منه، وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ومجاهد بن جبر وابنه عبد الملك، وكان كاتب ابن عمه عثمان. وإليه لم تطل مدة الظاهر تطر، بل توفي في الرابع من ذي الحجة سنة 824، الحادي والثلاثين من نوفمبر سنة 1421، وتولى بعده ابنه محمد وعمره 11 سنة، وتلقب بالملك الصالح ناصر الدين، ثم عزله الأمير بيرسباي الدقماقي أحد مماليك الظاهر برقوق في الثامن من ربيع الآخر سنة 825، الأول من أبريل سنة 1422، وسجنه إلى أن مات سنة 833، وتولى هو مكانه وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر، وهو الثامن من ملوك التشراكسة والثاني والثلاثين من ملوك الترك، وهو الذي استخلص جزيرة قبرص من الإفرنج سنة 825، ومن الجامع الكائن بأول الغورية وآخر بجبانة المجاورين، وهو الذي دفن به، وأنشأ جامعا وخانقاه بسرياقوس. ملاحظة: قال ياقوت سرياقوس بفتح السين والتسكين الراء وفتح القاف وتسكين الواو، وهي بليدة في نواحي القاهرة. وتوفي في الثالث عشر من ذي الحجة سنة 841، السابع من يونيو سنة 1438، وتولى بعده ابنه يوسف وعمره 14 سنة، وتلقب بالملك العزيز أبي المحاسن جمال الدين، ولصغر سنه تولى إدارة الأمور الأتابكي تشقمق. ملاحظة: تشقمق كلمة تركية معناها الصوان، والأتابك كلمة تترية استعملت زمن العباسيين بمعنى الوزير أو القائد. تولى إدارة الأمور الأتابكي تشقمق أحد مماليك الظاهر برقوق، فطمع في الملك وخلع الملك العزيز في 19 من ربيع الأول سنة 842، 9 من سبتمبر سنة 1438، وتولى هو مكانه وتلقب الملك الظاهر أبي سعيد تشقمق، وهو عاشر ملك من مماليك التشراكسة. وفي أيامه توفي أمير المؤمنين المعتضد بالله في الرابع من ربيع الأول سنة 845، وبويع بعده أخوه سليمان ثالث من تولى الخلافة من أولاد المتوكل، وتلقب بالمستكفي بالله، وقد بايع أمير المؤمنين المعتضد في مدة خلافته وهي 28 سنة وكسور، 6 سلاطين، المظفر أحمد بن المؤيد شيخ والظاهر تطر وابنه الأشرف برسباي وابنه والظاهر تشقمق. وتوفي المستكفي في 2 من محرم سنة 855، وبويع بعده أخوه حمزة رابع أولاد المتوكل، ولقب القائم بأمر الله. وفي خلافته مرض الملك الظاهر تشقمق، فاستقال من السلطنة في 21 من محرم سنة 857، وولي ابنه عثمان وتلقب بالملك المنصور أبي السعادات فخر الدين. ثم توفي الظاهر تشقمق في 4 من صفر سنة 857، 14 من فبراير سنة 1453، ولم تدم سلطنة المنصور عثمان إلا نحو شهر ونصف، إذ عزله الأتابك إينال العلائي أحد مماليك الظاهر برقوق في 8 من ربيع الأول سنة 857، 19 من مارس سنة 1453، بعد حرب استمرت بين مماليك الطرفين مدة أسبوع، وتولى إينال مكانه وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر سيف الدين. وفي رجب سنة 859 خلع السلطان الخليفة المستكفي، وبايع أخاه يوسف خامس أولاد المتوكل في 13 من هذا الشهر، ولقبه بالمستنجد بالله أبي المحاسن، وهو 13 خلفاء العباسيين بمصر. وفي خلافته توفي السلطان الأشرف إينال في 15 من جمادى الأولى سنة 865، في 26 من فبراير سنة 1461، وتولى بعده ابنه أحمد وتلقب بالملك المؤيد أبي الفتح شهاب الدين، وعزل بعد 4 أشهر عزله بعض الأمراء المماليك في 17 من رمضان سنة 865، في 26 من يونيو سنة 1461، وولوا بعده خوش قدم. ملاحظة: كلمة فارسية معناها ذو القدم الحسن وتعني الميمون. وولوا بعده خوش قدم مملوك المؤيد شيخ، وأصله رومي الجنس، وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد سيف الدين، ثم توفي خوش قدم في 10 من ربيع الأول سنة 872، في 9 من أكتوبر سنة 1467، تاركا ولدين، لكن لم يتفق الأمراء على تعيين أحدهما، بل ولوا الأمير بلباي مملوك المؤيد شيخ، وتلقب بالملك الظاهر أبي النصر سيف الدين، وكان تركسي الأصل، ولم يمكث في السلطنة إلا نحو 2 شهر، ثم وقعت فتنة بين مماليك السلطان إينال ومماليك المؤيد شيخ، الذي منهم بلباي، أدت إلى خلع بلباي في 7 من جمادى الأولى سنة 872، 4 من ديسمبر 1467، وتولية تمربغة الرومي الجنس مملوك الظاهر شقمق، فبايعه الخليفة والقضاة والأمراء، وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد، ثم اختلف طوائف المماليك واقتتلوا، ثم اتفقوا على عزل تمربغة، فعزلوه في 6 من رجب سنة 872، 31 من يناير 1468، وولوا قايتباي التركسي الأصل، ولقب بالملك الأشرف أبي النصر سيف الدين، فهدأت الأحوال في مدته، وانقطعت الفتنة تقريبا، وطالت مدته نحو 30 سنة، أنشأ في أثنائها كثيرا من المدارس والتكايا والجوامع ببلاد مصر والشام ومكة والمدينة، وتوفي في يوم الأحد 27 ذي القعدة سنة 901، في 7 من أغسطس سنة 1496، ودفن بالجامع الذي أنشأه بالقرافة، ولم يزل موجودا للآن شهيرا بحسن هندسته ولطافة نقوشه. وفي سلطنته توفي الخليفة المستنجد بالله يوم السبت 24 من محرم سنة 884، فكانت مدة خلافته 25 سنة، تولى السلطنة فيها 5 سلاطين، وهم المؤيد أحمد بن إينال، والظاهر خوش قدم، والظاهر بلباي، والظاهر تمربغة، والأشرف قايتباي. وفي يوم 26 من محرم سنة 884 بويع عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله، ولقب المتوكل على الله أبو المعز أبو العز، وبقي في الخلافة 19 سنة وأياما، وتوفي في 30 من محرم سنة 903، وبويع بعده ابنه يعقوب، ولقب المستمسك بالله أبو الصبر. وفي خلافة عبد العزيز ابن يعقوب توفي السلطان قايتباي كما مر، وتولى ابنه محمد قبل وفاة أبيه بيوم، حيث اتفق الأمراء والخليفة والقضاة على عزل أبيه بسبب مرضه وعدم مقدرته على إدارة الأحوال، وتلقب بالملك الناصر أبي السعادات ناصر الدين. وكانت في أيامه فتن وحروب بين طوائف المماليك، كانت نتيجتها قتله في 15 من ربيع الأول سنة 904، وتولية أحد مماليك أبيه التشراكسة مكانه، واسمه قانصو، وكان يدعي أنه أخو إحدى حظيات السلطان قايتباي وأم ولده محمد السلطان السابق. ولما ولي السلطنة بعد قتل ابن سيده وابن أخته حسب دعواه، تلقب بالملك الظاهر أبي سعيد، واستمرت الفتن في أيامه مدة سنة وكسور، وأخيرا ثار عليه بعض الأمراء وحاربوه، وانتصروا عليه في 29 من ذي القعدة سنة 905، فهرب واختفى، فاتفقوا على خلعه وتولية الأمير جان بلاط. ملاحظة: وهو جد الأسرة الدرزية اللبنانية، وقد حرفوا الاسم وأصبح جون بلاط، وهو كردي الأصل. وتولية الأمير جان بلاط التركسي مملوك قايتباي، وبايعه في 2 من ذي الحجة سنة 905، وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر. وفي السنة التالية شق الأمير طومان باي عليه عصا الطاعة، وذهب إلى دمشق، واتفق مع بعض الأمراء على خلع السلطان جان بلاط، فعملوا بذلك محضرا بحضور علماء وأمراء دمشق، وتسمى بالملك العادل، ثم قصد مصر ووصلها في جمادى الأولى سنة 906، ودخل القاهرة في 11 منه، فتحصن جان بلاط في القلعة، وحاصره العادل 7 أيام، ثم دخلها عنوة في 18 منه، وقبض على جان بلاط، وأحضر الخليفة والقضاة، فقرروا بعزل جان بلاط وتحديد البيعة وتجديد البيعة إلى طومان باي العادل. ملاحظة: هي أصل لفظ بيك، الذي ما زال يستعمل في البلاد العربية، وقد أبطلته تركيا، ورجعت إلى كلمة باي وتلفظها قبل الاسم فيقولون باي علي باي مصطفى إلى آخره. ثم أرسل جان بلاط إلى سجن الإسكندرية وأقام به إلى أن خنق بأمر العادل في الرابع من شعبان سنة 906. في أواخر رمضان سنة 906 حصلت فتنة بين طوائف المماليك ففر طومان باي واختفى، ثم ضبط في ذي القعدة وقتل، وعقب فراره تولى الأمير قنصول غوري وتلقب بالملك الأشرف في مستهل شوال سنة 906. وفي سلطنته عزل الخليفة المستمسك بالله يعقوب حوالي سنة 921، وبويع ابنه محمد وتلقب بالمتوكل على الله، وهو 16 الخلفاء العباسيين وآخرهم بالديار المصرية. وفي خلافته قصد السلطان الغازي سليم العثماني بلاد الشام ومصر ليفتحها بسبب التجاء أخيه كركود إلى مصر واحتمائه عند الغوري كما تراه مفصلا في هذا الكتاب. وحصلت موقعة هائلة بين عساكر الغوري والعثمانيين بمرج دابق بجوار حلب يوم الأحد 25 من رجب سنة 922، 24 من أغسطس سنة 1516. فانتصر العثمانيون وقتل الغوري في أثناء القتال، ودخل السلطان سليم مصر عقب ذلك في أوائل محرم سنة 923. وعقب واقعة مرج دابق أخذ أمير المؤمنين المتوكل ضمن الأسرى، فأكرمه السلطان سليم غاية الإكرام وبقي معه إلى أن أرسله إلى الأستانة، وهناك حصلت المبايعة منه إلى السلطان سليم العثماني. فانتقلت الخلافة الإسلامية إلى ملوك بني عثمان من ذلك التاريخ. ولما وصل خبر موت الغوري إلى مصر اتفق الأمراء بعد جدال وشقاق على تولية الأمير طومان باي الثاني، فبايعوه بالقلعة يوم الخميس 14 من رمضان سنة 922، 11 من أكتوبر سنة 1416. وحضر البيعة أمير المؤمنين يعقوب المستمسك بالله المعزول لوجود ابنه الخليفة الحالي بحلب ضمن أسر السلطان سليم، وكان تولى الخلافة بتوكيل مطلق من ولده المتوكل والقضاة والعلماء. وقام طومان باي بمحاربة العثمانيين عدة أشهر، ثم هرب والتجأ إلى الشيخ حسن ابن مرعي أحد مشايخ عربان البحيرة، فأظهر له الصداقة ثم سلمه إلى السلطان سليم، فشنقه على باب زويلة في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة 923، 13 من أبريل سنة 1517. وبذلك استتب الملك لدولة بني عثمان العلية الشأن حفظها الله ملحوظة بعنايته الصمدانية إلى آخر الزمان. انتهت المقدمة. الخلفاء العباسيون في بغداد. ملاحظة: أضيفت هذه الجداول من قبل المحقق لتيسير الرجوع إلى سنوات حكم كل خليفة أو ملك. 1. أبو العباس السفاح من 750 إلى 754 ميلادي، من 132 إلى 136 هجري. 2. أبو جعفر المنصور من 754 إلى 775 ميلادي، من 136 إلى 158 هجري. 3. محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور من 775 إلى 785 ميلادي، من 158 إلى 169 هجري. 4. موسى الهادي ابن محمد المهدي من 785 إلى 786 ميلادي، من 169 إلى 170 هجري. 5. هارون الرشيد ابن محمد المهدي من 786 إلى 809 ميلادي، من 170 إلى 193 هجري. 6. الأمين ابن هارون الرشيد قتل من 809 إلى 813 ميلادي، من 193 إلى 198 هجري. 7. المأمون ابن هارون الرشيد من 813 إلى 833 ميلادي، من 198 إلى 218 هجري. 8. محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد، وهو أول من أضيف اسم الله إلى اسمه، من 833 إلى 842 ميلادي، من 218 إلى 227 هجري. 9. هارون الواثق بالله ابن المعتصم بالله من 842 إلى 847 ميلادي، من 227 إلى 232 هجري. 10. جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم بالله قتل من 847 إلى 861 ميلادي، من 232 إلى 247 هجري. 11. المنتصر بالله ابن المتوكل على الله قتل من 861 إلى 862 ميلادي، من 247 إلى 248 هجري. 12. أحمد المستعين بالله ابن محمد المعتصم بالله، خلع ثم قتل، من 862 إلى 866 ميلادي، من 248 إلى 252 هجري. 13. المعتز بالله ابن المتوكل على الله، قتل صبرا، من 866 إلى 870 ميلادي، من 252 إلى 255 هجري. 14. محمد المهتدي ابن الواثق بالله، قتل، من 870 إلى 870 ميلادي، من 255 إلى 256 هجري. 15. أحمد أبو العباس المعتمد على الله ابن المتوكل على الله، من 870 إلى 892 ميلادي، من 256 إلى 279 هجري. 16. أحمد أبو العباس المعتضد بالله ابن الموفق ابن المتوكل على الله، من 892 إلى 902 ميلادي، من 279 إلى 289 هجري. 17. علي المكتفي بالله ابن المعتضد بالله، من 902 إلى 908 ميلادي، من 289 إلى 295 هجري. 18. جعفر أبو الفضل المختدر بالله ابن المعتضد بالله، خلع مرتين ثم قتل في الحرب، من 908 إلى 932 ميلادي، من 295 إلى 320 هجري. 19. عبد الله ابن المعتز الراضي بالله، ولي الخلافة يوما واحدا، 909 ميلادي، 296 هجري. 20. محمد القاهر بالله ابن المعتضد بالله، من 932 إلى 934 ميلادي، من 320 إلى 322 هجري. 21. أحمد أبو العباس الراضي بالله ابن المقتدر، من 934 إلى 940 ميلادي، من 322 إلى 329 هجري. 22. إبراهيم المستقي بالله ابن المقتدر بالله، من 940 إلى 945 ميلادي، من 329 إلى 333 هجري. 23. عبد الله أبو القاسم المستكفي بالله ابن المكتفي، سملت عيناه وسجن حتى مات، من 945 إلى 946، من 333 إلى 334 هجري. 24. المطيع لله ابن المقتدر، خلع نفسه، من 946 إلى 974 ميلادي، من 334 إلى 363 هجري. 25. عبد الكريم أبو بكر الطائع لله ابن المطيع، من 974 إلى 991 ميلادي، من 363 إلى 381 هجري. 26. أحمد أبو العباس القادر بالله ابن الأمير إسحاق ابن المقتدر بالله، من 991 إلى 1031 ميلادي، من 381 إلى 422 هجري. 27. عبد الله أبو جعفر القائم بأمر الله ابن القادر بالله، من 1031 إلى 1075 ميلادي، من 422 إلى 467 هجري. 28. عبد الله المقتدي بأمر الله حفيد القائم بأمر الله، لأن أباه مات قبله، من 1075 إلى 1094 ميلادي، من 467 قائلا بذلك. فصل. والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم، وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل، لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها، ولهذا يلزمه دم، بخلاف من دفع بعد نصف الليل، والأول أصح. وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل، فإنه يكون بائتا بها ولا دم عليه، وإنما بات بها دون النصف. فصل. وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجهين، لأنه طهارة تعبدية فأشبه الوضوء والغسل، والثاني لا يفتقر إلى النية لأنه معلل بوهم النجاسة ولا تعتبر في غسلها النية، ولأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولا يفتقر الغسل إلى تسمية. وقال أبو الخطاب: يفتقر إليها قياسا على الوضوء، وهذا بعيد، فإن التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح، ومن أوجبها فإنما أوجبها تعبدا، فيجب قصرها على محلها، فإن التعبد به فرع التعليل، ومن شرطه كون المعني معقولا، ولا يمكن إلحاقه به لعدم الفرق، فإن الوضوء آكد، وهو في أربعة أعضاء، وسببه غير سبب غسل اليد. فصل: ولو انغمس الجنب في ماء كثير، أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه، ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل، صح غسله ووضوءه، ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلهما، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث. فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه، وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر، بدليل ما لو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الأصغر، أو اغتسل ولم ينوي الطهارة الصغرى، صحت المنوية دون غيرها، وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. فصل: إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به، ويداه نجستان، فقال أحمد: لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يديه. وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يده فعل ذلك، فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء ويتنجس به. فإن كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضأ منه عند من يجعل الماء باقيا على إطلاقه، ومن جعله مستعملا قال: يتوضأ به ويتيمم معه. ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدري أهو من نوم النهار أو الليل لم يلزمه غسل يديه، لأن الأصل عدم الوجوب فلا نوجبه بالشك. مسألة: قال: والتسمية عند الوضوء. ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه. وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعنه أنها واجبة فيها كلها، الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود والترمذي، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. وقال الترمذي: حديث سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي ألا يصح وضوءه بدون التسمية. ووجه الرواية الأولى أنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة، أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات، ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما ثبت بالشرع والأحاديث. قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وقال الحسن بن محمد: ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية، وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، يعني حديث أبي سعيد، ثم ذكر ربيح أي من هو ومن أبوه، فقال: يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد، يعني أنهم مجهولون، وضاعف إسناده، وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فصل: وإن قلنا بوجوبها، عزيزي المستمع، أي بوجوب التسمية عند الوضوء، وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها شهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء، قال: أرجو ألا يكون عليه شيء. وهذا قول إسحاق. فعلى هذا إذا ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها، لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي بعضه أولى. وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله، لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد. وقال الشيخ أبو الفرج: إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه، يعني على كل حال، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لعموم الخبر، وقياسا لها على سائر الواجبات، والأول أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ولأن الوضوء عبادة تتغير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة، لأن تلك تأكد وجوبها بخلاف التسمية. إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها، لأن التسمية قول واجب في الطهارة فيكون بعد النية لتشمل النية جميع واجباتها، وقبل أفعال الطهارة ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. مسألة. قال: والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا، وذلك سنة مستحبة في الوضوء، إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولأنه من أعضاء الطهارة فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائها. فصل. المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، ولا يجعله وجورا لم يمجه، وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل. والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل. وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. روى أبو الحازم عنه قريبا من هذا وقال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. متفق عليه. مسألة. قال: وتخليل اللحية. وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها. ومما روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب. وقال إسحاق: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه عنه عثمان بن عفان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه ابن ماجه. وقال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله. ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ولا يجب التخليل. وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاوس والنخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز والمنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم. وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية، فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة. وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك، والله أعلم. فصل. قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص. وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكان يمسح الماقين. مسألة. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار. وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، رواهن ابن ماجة. روى ابن عباس والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواهن أبو داود. ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر، قد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه. وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. وقال الشافعي وأبو ثور: ليس من الوجه ولا من الرأس. ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف، فكان أولى. وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فصل. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: أتمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وقال أيضا: هو زيادة. وذكر القاضي وغيره أن فيه رواية أخرى أنه مستحب، واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس: امسحوا أعناقكم مخافة الغل. والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ووهن الخلال هذه الرواية وقال هي وهم. وقد أنكر أحمد حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفي. وذكر أن سفيان كان ينكره، وأنكره يحيى أيضا. وخبر ابن عباس لا نعرفه، ولم يروه أصحاب السنن. فصل. وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه. وقال القاضي: إنما يستحب ذلك في الغسل، نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ، فإنه يعم جميع البدن، وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا. والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به. وفي ولا عذر للنفس السوية أن تميل إلى الشر وإلى الاعتداء، فالذي يهدد أمنه بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب استئصاله ما لم يثب إلى الرشد والصواب. فهذا ابن آدم قد أسخط أباه وعصى مولاه، فسن ذريعة قتل النفوس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والديه وإسخاط ربه ونقص عدده وظلم نفسه، وعرضه لأعظم العقاب وحرمه حظه من جزيل الثواب. ثانيا، عنوان: القتل أكبر جريمة وأكبر كبيرة بعد الشرك بالله تعالى. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. بل لقد توعد الله سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا بأشد العذاب، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورة النساء. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن فجزاؤه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار سبحانه وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. وهنا نجد أكثر من مرحلة في العذاب، وكأن جهنم ليست كل العذاب، ففيه عذاب وفيه خلود في النار وفيه غضب من الجبار وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب عظيم. نعم، إنها الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان، والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق رقبة، وإنما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله سبحانه. إنها جريمة قتل لا لنفس فحسب بغير حق، ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي أنشأها الله سبحانه بين المسلم والمسلم. إنها تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها، ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سورة الفرقان.

إن هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. رواه النسائي وصححه الألباني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. رواه أحمد وغيره. خامسا، عنوان: والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فهذه هي الدماء المحرمة، وهي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي إن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لمن قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما، فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود وصححه الألباني، أي أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكب من الإثم. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. سادسا، عنوان: حرمة دم المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. رواه ابن ماجه، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره، أي حرمة ماله وحرمة دمه وحرمة أن نظن به ما عدا الخير. ولهذا جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا. وقد ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد وغيره. السابع عنوان عقوبة من لم ينكر الجريمة. عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه أحد ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. أخرجه الطبراني وضعفه الألباني. ثامنا عنوان حرمة دماء الذميين والمعاهدين. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمهم والتعرض لهم بأي أذى، وضمن صلى الله عليه وسلم لمن عاش بين ظهراني المسلمين بعهد منهم وبقي على عهده أن يحظى بمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد أوصى بهم خيرا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صفحة 177 انتهى الهامش. بأن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. جيم أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في الهامش، وذلك كأن يكونوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك. وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر، وذلك حسب أحوال الرواة. انتهى الهامش. دال أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. ثلاثة حكمه: المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف يتردد في تصديقه. فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. أربعة أقسامه: ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي. ألف المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا. باء المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 180 انتهى الهامش. خمسة وجوده: يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الصلاة، وحديث نظر الله امرأ، وغيرها كثير. لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لها. 6 أشهر المصنفات فيه. لقد اهتم العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات: ألف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب، باء قطف الأزهار للسيوطي أيضا وهو تلخيص للكتاب السابق، جيم نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. المبحث الثاني: خبر الآحاد. 1 تعريفه. ألف لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. باء اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. في الهامش نزهة النظر صفحة 26. 2 حكمه: يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. 3 أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه: يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى 3 أقسام: ألف مشهور، باء عزيز، جيم غريب. وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل. المشهور صفحة 23. 1 تعريفه. ألف لغة: هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. باء اصطلاحا ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. 2 مثاله: حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، في الهامش أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد، انتهى الهامش. 3 المستفيض. ألف لغة: اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره. باء اصطلاحا اختلف في تعريفه على 3 أقوال، وهي: 1 هو مرادف للمشهور، 2 هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، 3 هو أعم منه أي عكس القول الأول، 4 المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل: ألف ما له إسناد واحد، باء وما له أكثر من إسناد، جيم وما لا يوجد له إسناد أصلا. 5 أنواع المشهور غير الاصطلاحي. له أنواع كثيرة أشهرها: ألف مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، في الهامش أخرجه الشيخان، انتهى الهامش. باء مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في الهامش متفق عليه. جيم مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، في الهامش صححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، انتهى الهامش. دال مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. ها مشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له. واو مشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. ستة حكم المشهور. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. سبعة أشهر المصنفات فيه. المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحا. ومن هذه المصنفات ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، باء كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، جيم تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. العزيز صفحة 26. واحد تعريفه. ألف لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. باء اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. اثنان شرح التعريف. يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في الهامش، انظر النخبة وشرحها له صفحة 21 و24، انتهى الهامش. وقال بعض العلماء ان العزيز هو رواية اثنين او ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. ثلاثة مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. 4 أشهر المصنفات فيه لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات. الغريب صفحة 28. واحد تعرفه: ألف لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. باء اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. اثنان شرح التعريف، أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. ثلاثة تسمية ثانية له، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. في الهامش نزهة النظر صفحة 28 انتهى الهامش. أربعة أقسامه، يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما غريب مطلق وغريب نسبي. ألف الغريب المطلق أو الفرد المطلق. واحد تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. في الهامش وأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة. وأما ما فهمه الملا علي القاري من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، من أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، أو أن الصحابة كلهم عدول، فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم، بدليل أنه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، أي ولو وقع التفرد في موضع الصحابي، لأن الصحابي حلقة من حلقات السند، والعلم عند الله تعالى. انتهى الهامش. اثنان مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. في الهامش أخرجين إلى 487 هجري. 29 أحمد أبو العباس المستظهر بالله ابن المقتدي بأمر الله من 1094 إلى 1118 ميلادي، من 487 إلى 512 هجري. 30 أبو منصور فضل المسترشد بالله ابن المستظهر بالله، قتله الباطنيون من 1118 إلى 1135 ميلادي، من 512 إلى 529 هجري. 31 أبو جعفر المنصور الراشد بالله ابن المستظهر بالله، خلعه السلطان مسعود من 1135 إلى 1136 ميلادي، من 529 إلى 530 هجري. 32 محمد المقتفي لأمر الله ابن المستظهر بالله من 1136 إلى 1160 ميلادي من 530 إلى 555 هجري. 33 يوسف المستنجد بالله ابن المستظهر بالله من 1160 إلى 1170 ميلادي من 555 إلى 566 هجري. 34 أبو محمد الحسن المستضيء بأمر الله ابن المستنجد بالله من 1170 إلى 1180 ميلادي من 566 إلى 575 هجري. 35 الناصر لدين الله ابن المستضيء بأمر الله من 1180 إلى 1225 ميلادي من 575 إلى 622 هجري. 36 أبو النصر محمد الظاهر بأمر الله ابن الناصر لدين الله من 1225 إلى 1226 ميلادي 622 إلى 623 هجري. 37 أبو جعفر المنصور المستنصر بالله ابن الظاهر بأمر الله من 1226 إلى 1242 ميلادي من 623 إلى 640 هجري. 38 أبو أحمد عبد الله المستعصم بأمر الله المستعصم بالله ابن المستنصر بالله قتله التتر من 1242 إلى 1258 ميلادي من 640 إلى 656 هجري. الخلفاء العباسيون في مصر. 1. الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر بالله من 1261 إلى 1261 ميلادي 659 إلى 659 هجري. 2. الإمام أحمد ابن علي ابن أبي بكر الحاكم بأمر الله ابن الخليفة المسترشد ابن الخليفة المستظهر من 1262 إلى 1302 ميلادي من 660 إلى 701 هجري. 3. أبو الربيع سليمان المستكفي بالله من 1302 إلى 1337 ميلادي من 701 إلى 740 هجري. 4. أبو إسحاق إبراهيم الواثق بالله وهو ابن أخي المستكفي خلع من 1337 إلى 1341 ميلادي من 740 إلى 742 هجري. 5. أبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله ابن المستكفي من 1341 إلى 1353 ميلادي من 742 إلى 754 هجري. 6. أبو بكر المعتضد بالله ابن المستكفي من 1353 إلى 1362 ميلادي من 754 إلى 763 هجري. 7. محمد المتوكل على الله ابن المعتضد بالله خلع وسجن من 1362 إلى 1383 ميلادي من 763 إلى 785 هجري. 8. محمد الواثق بالله عمر خلع من 1383 إلى 1386 ميلادي من 785 إلى 788 هجري. 9. زكريا إبراهيم أخو الواثق من 1386 إلى 1389 ميلادي من 788 إلى 791 هجري. محمد المتوكل على الله ثانية من 1389 إلى 1405 ميلادي من 791 إلى 808 هجري. إذا حسبت خلافته الثانية يكون عدد الخلفاء 17 خليفة، وإذا لم تحسب يكونون 16 فقط مع حذف الخليفة الأول أيضا. 10. أبو العباس المستعين بالله ابن محمد المتوكل خلع من 1405 إلى 1414 ميلادي من 808 إلى 817 هجري. 11. داود المعتضد بالله ابن محمد المتوكل من 1414 إلى 1441 ميلادي من 817 إلى 845 هجري. 12. سليمان المستكفي بالله أخو المعتضد بالله ابن محمد المتوكل من 1441 إلى 1451 ميلادي من 845 إلى 855 هجري. 13. حمزة القائم بأمر الله ابن محمد المتوكل من 1451 إلى 1455 ميلادي من 855 إلى 859 هجري. 14. يوسف المستنجد بالله أبو المحاسن ابن محمد المتوكل على الله من 1455 إلى 1479 ميلادي من 859 إلى 884 هجري. 15. عبد العزيز أبو المعز المتوكل على الله حفيد المتوكل على الله من 1479 إلى 1498 ميلادي من 884 إلى 903 هجري 16. يعقوب أبو الصبر المستمسك بالله ابن عبد العزيز خلع من 1498 إلى 1515 ميلادي من 903 إلى 921 هجري 17. محمد المتوكل على الله ابن يعقوب أبو الصبر من 1515 إلى 1516 ميلادي من 921 إلى 922 هجري. دولة المماليك. 1. المماليك البحرية. 1. عز الدين إيبك قتل من 1250 إلى 1257 ميلادي. 2. نور الدين علي ابن عز الدين خلع 1257 إلى 1258 ميلادي. 3. المظفر سيف الدين قطز قتل 1258 إلى 1260 ميلادي. 4. الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري من 1260 إلى 1277 ميلادي. 5. الملك السعيد أبو المعالي محمد خلع من 1277 إلى 1279 ميلادي. 6. الملك العادل سيف الدين ابن الظاهر خلع من 1279 إلى 1279 ميلادي. 2. المماليك البرجية. 1. قلاوون الألفي المنصور سيف الدين من 1279 إلى 1290 ميلادي. 2. صلاح الدين خليل الأشرف ابن قلاوون من 1290 إلى 1293 ميلادي. 3. الملك الناصر محمد ابن قلاوون خلع 1293 إلى 1294. 4. الملك العادل كتبغى خلع من 1294 إلى 1296. 5. المنصور حسام الدين لاجين خلع من 1296 إلى 1298. 6. الناصر محمد بن قلاوون ثانية خلع ثانية من 1298 إلى 1308 ميلادي. 7. المظفر ركن الدين بيبرس خلع من 1308 إلى 1308 ميلادي. 8. الناصر محمد بن قلاوون ثالثة 1308 إلى 1341 ميلادي. 9. المنصور أبو بكر ابن قلاوون قتل من 1341 إلى 1342 ميلادي. 10. الأشرف علاء الدين كشك خلع من 1342 إلى 1342 ميلادي. 11. الناصر شهاب الدين أحمد الملك الصالح خلع من 1342 إلى 1342. 12. الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء إسماعيل من 1342 إلى 1345. 13. الملك الكامل شعبان خلع ثم قتل 1345 إلى 1346. 14. المظفر حاجي قتل 1346 إلى 1347. 15. الملك الناصر أبو المحاسن حسن خلع 1347 إلى 1351. 16. الملك صلاح الدين صالح خلع وسجن حتى مات 1351 حتى 1354. 17. الملك الناصر أبو المحاسن حسن ثانية من 1354 إلى 1361 ميلادي. 18. الملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي خلع 1361 إلى 1363. 19. الملك الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان قتل 1363 إلى 1377. 20. الملك المنصور علاء الدين علي بن الأشرف 1377 إلى 1381. 21. الملك الصالح أمير حاج بن الأشرف 1381 إلى 1382، وهو آخر سلاطين المماليك الأتراك. 3. المماليك الشراكسة. 22. برقوق الظاهر سيف الدين خلع 1382 إلى 1389. 23. الملك الصالح أمير حاج ثانية وتلقب بالمنصور خلع ثانية وسجن حتى مات 1389 ميلادي. 24. الملك الظاهر برقوق ثانية 1389 إلى 1399. 25. الملك الناصر زين الدين أبو السعادات خرج اختفى ثم ظهر 1399 إلى 1405 ميلادي. 26. الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز خلع وسجن 1405 ميلادي. 27. الناصر زين الدين أبو السعادات ثانية قتل 1405 إلى 1412 ميلادي. 28. الخليفة المستعين بالله جمع بين الخلافة والسلطنة 1412 إلى 1412 ميلادي، 29 الأمير شيخ المؤيد أبو النصر 1412 إلى 1421 ميلادي، 30 الملك المظفر أبو السعادات أحمد خلع 1421 إلى 1421 ميلادي، 31 الظاهر سيف الدين أبو سعيد تطر 1421 إلى 1421 ميلادي، 32 محمد ابن تطر الملك الصالح ناصر الدين خلع وسجن 1421 إلى 1422، 33 الأمير برسباي الدقماقي الملك الأشرف أبو النصر 1422 إلى 1438، وهو 32 من ملوك المماليك الأتراك البرجية إذا استثنينا مدة ملك الخليفة المستعين، وهو 8 من ملوك الشراكسة إذا استثنينا الملك أمير حاج البرجي ولم نعتبر الملكية المتكررة، 34 الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين خلع 1438 إلى 1438 ميلادي، 35 الملك الظاهر أبو سعيد شقمق استقال 1438 إلى 1452، 36 الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان خلع 1452 إلى 1453 ميلادي، 37 إينال العلائي الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين 1453 إلى 1461 ميلادي، 38 الملك المؤيد أحمد أبو الفتح شهاب الدين خلع 1461 إلى 1461 ميلادي، 39 خوش قدم الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين من 1461 إلى 1467 ميلادي، 40 بلباي الملك الظاهر أبو النصر سيف الدين خلع من 1467 إلى 1467 ميلادي، 41 تمر بغى الملك الظاهر أبو سعيد خلع 1467 إلى 1496 ميلادي، 42 الملك الناصر أبو السعادات ناصر الدين خلع 1496 إلى 1498، 43 قانصو الملك الظاهر أبو سعيد 1498 إلى 1500 ميلادي، 44 الأمير جان بلاط الملك الأشرف أبو النصر خلع وسجن وخنق 1500 إلى 1501 ميلادي، 45 طومان باي الملك العادل 1501 إلى 1502، 46 قانصو الغوري الملك الأشرف قتل في الحرب 1502 إلى 1516 ميلادي، 47 طومان باي الثاني شنق 1516 إلى 1517 ميلادي. السلطان الغازي عثمان خان الأول. ملاحظة: من التقاليد التي يجب أن تعرف والتي طويت مع انتهاء حياة السلطنة العثمانية ولكنها ستظل محفوظة في الكتب هي أن لقب تشريف الملوك وأفراد الأسرة المالكة كان لفظ أفندي الذي يعني السيد، وهذا اللفظ كان يطلق زمن الدولة العثمانية على كل مواطن لا يحمل ألقابا تشريفية أخرى مثل لفظ بك وباشا، ولا زال لفظ أفندي مستعملا بصورة غير رسمية في بعض البلاد العربية التي كانت تشكل جزءا من الدولة العثمانية. أما السلطان فإنه كان يخاطب أو يذكر في غيبته بلفظ باديشاه أفندمز أي سيدنا السلطان، ولكن لقبه الرسمي ولا سيما في المكتبات فهو لفظ خان، فيقولون عبد الحميد خان ووحيد الدين خان إلى آخره. ولفظ خان لفظ تركي قديم معناه السيد، ولا يزال هذا اللفظ هو لفظ التشريف الوحيد لكل مواطن في أفغانستان، ويتمتع به بقايا من الناس في الهند وباكستان. وكما كان يوجد في الدولة العثمانية لقب بيكلر بيك يلفظ بيلر بيه أي بيك البكوات أو سيد السادات، ويوجد حي في إسطنبول بهذا الاسم، فإنه كان يوجد في البلاد التي تستعمل لفظ خان لقب خان خانان أي سيد السادات أيضا، وكان أولاد السلاطين العثمانيين يخاطبون بلفظ أفندي إلا إذا منحوا لقبا يوجبه العمل الحكومي الذي أنيط بهم. السلطان الغازي عثمان خان الأول. بعد أن بلغت الدولة العباسية أوج التقدم والتمدن في خلافة هارون الرشيد وابنه المأمون الذي ترجمت في أيامه أغلب كتب اليونان وتقدمت العلوم تحت وارف ظلها تقدما لم تبلغه الدول الإسلامية قبل عصره، أخذت الدولة في التقهقر شيئا فشيئا تبعا لناموس الحياة الطبيعية القاضي بالهرم بعد الشبيبة،

وسمي بذلك لأنه يقط، أي يقطع الكلام وينقله ليوقع بين الناس. وأبرز القيم قيمة الشوق إلى الجنة وعدم التفريط بها، وقيمة حفظ اللسان، وقيمة الحرص على وحدة المجتمع. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. كثرة العرض أي كثرة الممتلكات التي يحوزها ويتباهى بها المرء. وأبرز القيم قيمة الاستغناء عن الآخرين والتعفف عما في أيديهم، وقيمة القناعة والرضا بما قسم الله. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وأبرز القيم قيمة شكر الله صاحب البركة والعطاء الممدود. الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشورى مطلعها قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه الآية من المبشرات، فدائما العسر يتبعه يسر، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا يسوغ لأحد ولا يجوز له أن ييأس من رحمة الله بحال من الأحوال. لا يسوغ ولا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله بحال من الأحوال. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بنبيه إبراهيم عليه السلام وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبقول حفيده حفيد إبراهيم وهو يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن رسله الكرام والمجاهدين في سبيله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم كذلك: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فيذكر الله سبحانه وتعالى بقريب فرجه فيقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قنط القوم من عدم نزول المطر عليهم وظنوا أنهم هلكا، فحينئذ نزل الغيث الذي أنزله هو الله سبحانه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته فتعم البر والفاجر. وتعم بني آدم وتعم الدواب وتعم غيرهم كذلك. قال تعالى: وينشر رحمته وهو الولي الحميد، والذي يتولى شؤون عباده ويتولى أمور عباده ويدبرها لهم أحسن تدبير وأجمل تدبير. ثم قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. من آياته الدل على وحدانيته والدل على قدرته خلق السماوات والأرض بما فيهما، ومن آياته الدل على البعث كذلك خلق السماوات والأرض. وقد قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق ما دونهما، فمن ثم يستدل بالآية على البعث الآخر كما قال علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما فرق ونشر، فبث من معنيها فرق ونشر. وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم قال تعالى مذكرا بآية دالة على العلاج لما فيه الناس من المصائب لعلهم يستدركوا ولعلهم يدفعوا عن أنفسهم المصائب، يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة كانت تحل بكم فسببها كسب أيديكم وما اجترحتموه من الذنوب والمعاصي، فبما كسبت أيديكم. ولو يأخذكم بكل كسب الأيدي بل ببعض، لقوله: ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تحل بالناس من أمراض وأسقام وتسلط عدو غاشم عليهم وابتلاءات من تمرد زوجة على زوجها أو قوم على قوم، كل ذلك بسبب كسب الأيدي. بل ويرمى وليحرر السند أن أبا أيوب الأنصاري رحمه الله نظر إلى دمولة في يده فنظر إليها قائلا: أستغفر الله أستغفر الله. قيل له: وما شأن الاستغفار بالدمولة يا أبا أيوب؟ قال: وما يدريني، إن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لعلها بكسب يدي، لعلها بذنب اجترح. وقد يذنب الشخص ذنبا ولا يشعر أنه أذنب، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصحح بمجموعه وبعضه يصحح استقلالا أنه كان يستغفر الله لما علم ولما لا يعلم. كان من أدعيته أنه يستغفر ربه لما علمه من الذنب ولما لم يعلمه من الذنب، وللصغير والكبير: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. قال: ويعفو عن كثير. فإذا خرجنا إلى نطاق أوسع فنقول إن المصائب التي تحل بالأمم وتحل بالشعوب والدول الكبيرة أيضا نفس الباب، تأتيها المصائب سواء كانت أمراض كالذي تعيشه البشرية الآن، أمراض تسلط عليها من كل صوب وحدب، من أسبابها الذنوب والجرائم والمعاصي والكفر والإلحاد قال تعالى: وكأي من قرية آتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية آتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. إن المصائب تحل بالناس الآن، المصائب في الأبدان يفكرون في أسبابها. جاءهم صداع يسألون عن الأطباء المهرة أو يسألون عن سبب الصداع حتى يصفوا دواء للقضاء على الشيء المسبب للصداع، ولا يأتي الطبيب فقط يعالج الصداع الموجود بأي طريقة، كأنما يسأل عن السبب حتى يقضي على السبب وبعد ذلك يعالج العرض. هكذا هم في دنياهم، البطن تتألم ما سبب الألم، ليس فقط المراد تسكين ما في البطن ولا لن يسكن إذا كان السبب موجودا، ولكنهم في أمر الآخرة أغبياء في أشد الغباء، يعالجون العرض ولا يعالجون السبب، فيبحثون عن سبب لعلاج الكورونا مثلا ويبحثون عن طريقة لعلاجها ولا يدرون ما أصلها حتى يقضوا عليه. وقد علمنا من ديننا ومن بدهياته والحمد لله أن المصائب يقدرها الله سبحانه ويقدرها لأسباب، فإذا طغى القوم وبغى القوم سلطت عليهم المصائب، إن تابوا أذهب الله عنهم المصائب، فالذي يأتي بها والله والذي يدفعه والله، وما العلاجات التي تكتشف إلا عوارض فقط، أسباب فقط. فالناس لا يعقلون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم من سنة الله ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فإذا صحوا ونحن الذين رفعنا عنهم البلاء، الله يقول ما حصله. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا صحوا وصحت أجسامهم وكثروا، فإذا كثروا وصحت أجسامهم ظنوا أنهم هم الذين كشفوا عن أنفسهم الضر، حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا السراء والضراء. كل الأمم يصيبها سراء وضراء. فحينئذ يأتي العذاب. قال تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إن الذي أرسل الطوفان على قوم نوح هو الله، والذي قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي هو الله، والذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هو الله، والذي أرسل حجارة من سجيل منضود على قوم لوط هو الله سبحانه وتعالى، والذي أرسل الرياح العقيم أو الريح العقيم على قوم عاد هو الله، والذي أرسل الصيحة الطاغية المدمرة على قوم صالح ثمود هو الله سبحانه وتعالى، والذي أخذ قوم شعيب بعذاب يوم الظل هو الله، فالذي سلط عليهم الحر حتى اجتمعوا تحت سحابة فتأججت عليهم نارا وأحرقتهم ورجفت بهم الأرض من تحتهم، والذي فلق البحر لموسى هو الله، فلا يحدث شيء أبدا في الكون إلا بإذن الله، والأمور لا تمشي أبدا خبط عشواء، إنما كل شيء يجري بقدر، لا تظن أن الأمواج تتلاطم خبط عشواء، ولا تظن أن الرياح تسرع أو تبطئ خبط عشواء، ولا تظن أن المطر ينزل خبط عشواء، إنما كل شيء قدره الله سبحانه، ولحكمة بالغة يفعل ما يفعل سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير يفعل ما يفعل سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الحكيم. الحاصل أننا وكي يحفظنا ربنا نحافظ على حدوده، نحافظ على حدوده حتى يحفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوب إليه ونرجع وننيب، وقد قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ما يفعل الله بعذابكم، ماذا يستفيد ربكم منكم من تعذيبكم إن أنتم شكرتم وأمنتم. فعلينا أن نقابل نعم الله بالشكر، نقابل نعم الله بالشكر والحمد المتواصل الكثير، ونقابل ذنوبنا بالاستغفار والتوبة والإقلاع عنها حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا من ضر، أفرادا كنا أو جماعات. فالآية عامة تشمل الأفراد وتشمل الجماعات، تشمل الأمم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فنستغفر الله من كل ذنب ويعفو عن كثير. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإن لم تأتي مصيبة مباشرة معلومة لديك، فاللأواء التي تصيبك والهموم والأحزان كل ذلك كفارات يكفر الله بها الذنوب والآثام، وإلا فالذنوب لا تمر هكذا. فلربك حما ولله حدود، ومن حام حول الحمى يوشك أن يوقعه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، لن تستطيعوا أن تعجزوا ربكم، فهو قادر عليكم إذا أرادكم، وقد علمت الجن ذلك فأعلنوها، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أيقنا أننا لن نستطيع أن نعجز الله إذا أرادنا، فليس بعجز عنا، ومهما استطعنا من هروب فلن نعجزه هربا، إن هربنا إلى أي مكان فهو علينا قادر، يأتي بنا كيف يشاء على النحو الذي يريد، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي أن يتولاكم ولا نصير أن ينصركم. ولذلك فإننا نقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نفر منك إلى من يا ربنا؟ نفر منك إليك، وإلا فليس لنا ملجأ وليس لنا مأوى، يأوينا منك أو يخفينا عنك إلا إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. وإذا أراد الله بنا شرا، ونعوذ بالله من ذلك، فمن ذا الذي يحفظنا إذا أراد الله بنا شرا أو أراد بنا سوءا؟ فلذا نلجأ إلى التعوذ به من عذابه، نعوذ برضاك من سخطك. فإذا أردتنا بأي أمر لن يعيذنا منه إلا أنت، فلذا جاء في تعوذاتنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أردت أن تعاقبنا من الذي يحفظنا منك؟ لن يحفظنا منك إلا أنت، فلذا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أن الله سبحانه يصرف الآيات ويلفت الأنظار كما قال في كتابه الكريم: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، ويصرف الآيات لعل القوم يذكرون. أحيانا يلفت النظر إلى الضر في الأبدان والمصائب التي تصيب الناس وأسبابها، هل نذكر بمصارع الأمم المتقدمة؟ هل نذكر بالغيث؟ هل نذكر بخلق الله في الآفاق وفي أنفسنا؟ تتنوع الآيات وتتصرف الآيات لعل معتبرا أن يعتبر ومدكرا أن يدكر، فيلفت النظر. قال تعالى: من آياته الجوار في البحر، السفن الجارية في البحر، السفن العظيمة الجارية في البحر كالأعلام كالجبال في اتساعها وفي ضخامتها، تحملها المياه بإذن الله، أرشدنا إلى صنعتها الله، ولا لو ألقيت إبرة في الماء لغارت. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إذا توقفت الرياح ظلت السفينة واقفة على ظهر البحر لا تتحرك. وفي السماء كذلك، ويعرف ذلك الطيارون الذين يطيرون لدول بعيدة، أحيانا مطب هوائي كان يكاد يكون فارغ من الهواء، فتنزل الطائرة من ارتفاع 30,000 قدم، فجأة كأنها طوبة وألقيت إلى ارتفاع 10,000 قدم، تتكسر وتتحطم. والطيرون أحيانا يعرفون وأحيانا لا يعرفون، وتتحطم الطائرات بإذن الله، وتحفظ كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح يجعلها ساكنة لا تتحرك، فالذي يحرك الرياح هو الله، والذي يوقفها هو الله، الذي يحركها هو الله، والذي يوقفها ويوقف حبوبها هو الله. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن الجوار في البحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي ثوابت راكدات على ظهره لا يتحركن. إن في ذلك لآيات لدلالات لكل صبار شكور، وهذا حال المؤمن دائما، يصاب بالمصائب فيصبر ويصاب بالنعم فيشكر. وحالنا في هذه الدنيا يدور بين هذا، إما نعمة أنت فيها تحتاج إلى شكر في الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإما بلاء فيحتاج إلى صبر والحمد لله على كل حال. فهذا حال المؤمن دائما، لا يخلو من أمرين: إما مصيبة تحتاج إلى صبر، مصيبة في المال، مصيبة في النفس، مصيبة في الولد، مصيبة في الأهل، أي نوع من أنواع المصائب، مصيبة بتسلط عدو عليك، أو مصيبة من أي نوع من أنواع المصائب، أو نعمة من أي أنواع النعم. فحال المؤمن يدور بين الصبر والشكر، فلذلك علينا أن نقول الحمد لله، وهي كلمة كل صابر، وكذا هي كلمة كل شاكر. الصابرون يقولونها والشاكرون يقولونها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار كثير الصبر. والصبر يتأتى بالاستعانة بالله كما أشير إلى ذلك في قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. والشكر يتأتى بسؤال الله إياه كما في قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه. فكلهما يتأتى بسؤال الله أولا، ويتأتى بالتضرب عليه، فمن يتصبر يصبره الله. وهذا في كل أنواع الصبر، سواء الصبر على الأحداث المؤلمة التي يقدرها الله على الشخص، أو الصبر على الضر في الأبدان وفي الأموال وغير ذلك، أو الصبر على الطاعات وعلى لزومها، وكذا الشكر بعمومه. التدرب الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، الصبر بالتصبر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا. لا يسكن الريح، بل يجعل الريح تشتد فيقلب السفينة كلها في البحر بسبب كسبهم السيء. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا حينئذ ما لهم من محيص، ما لهم من مفر، وما لهم من مهرب. نجانا الله إياكم من الذنوب والمعاصي، وعافانا الله إياكم منها، وعفى الله عنا وعنكم فيما اقترفناه واكتسبناه واجترمناه، إنه أهل للعفو وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى، فهو الغفور ذو الرحمة. نسأله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.